الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، ما من عبد أيا كان من هو إلا وله مخاوف وله حاجات وله عوز اقتضته تركيبته وخلقته وجبلته، فأنت مخلوق معوز، أنت مخلوق محتاج، أنت فقير بالذات، لأن الله عز وجل هو الغني بالذات، الحميد بالذات، المجيد بالذات. ومعنى بالذات يعني ليس بمعطى يعطيه له أحد، فالله غني بغير أن يعطى شيء يغنيه، والله حميد مجيد بغير أن يعطيه أحد سوى شيء يقتضي تمجيده وحمده وإغناءه. أما أنت ففقير بذاتك، معوز بذاتك، محتاج بذاتك، لأنك ركبت على غير غنى، فلا تغتني إلا بما تعطى، ولا تتزين إلا بما يساق إليك، ولا تقضى حاجتك إلا بمن يقضيها لك. المهم هو أن تعلم أن ما من عبد سواء اعترف بذلك أو لم يعترف فهو معوز، محتاج، فقير بذاته. هذا يعني أنك لك في كل نفس مطلب، حتى النفس الذي يخرج قد لا يعود، وأنت مفتقر إلى الله في أن يعيده إليك. حتى اللقمة التي تأكلها أنت مفتقر في أن يخرجها منك لئلا تؤذيك. حتى الشربة التي تشربها فأنت مفتقر لمن يخرجها منك لئلا تسمم بدنك، فأنت كتلة من العوز والحاجة. بل ليس فقط الحاجة والعوز، بل والقلق والخوف، دائما خائف عندما تعرض لك مخوفات، يقال فلان اشتكاك، فلان يتربص بك، يطلبوك، يريدونك، فيورثك ذلك اضطرابا وخوفا. كذلك عندما ترى المرض للمريض، وعندما ترى الآفة في من أصابت، يصيبك القلق لئلا يصيبك ما أصابه. في النهاية أنا وأنت وجميع الخلق كتلة من العوز والحاجة والفقر الذاتي والقلق والخوف الذي هذه مهمة اسمعها وعيها، الذي قد يفتنك في مسار حياتك فلا يجعلك تستقيم على ما خلقك الله له. عباد الله، إنك موجود في هذه المعمورة، في هذه الدنيا، في هذا الحي، في هذا المكان، في هذا الشارع، في موطن سكنك، موجود حيث أوجبك الله ويسر لك الوجود، ليس لمجرد أن تحيا فتموت فتصير جيفة لا يعبأ بك، بل إن الله لا يفعل ذلك عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا بد أن تستوعب ذلك وتعلم علم اليقين أنك مخلوق لغاية، ونحن جميعا نعلم ذلك. حتى وإن كنا لا نقيم لعلمنا هذا مقتضى، وهو لماذا خلقك الله يا فلان، تقول لكي أكون عبدا لله، فكلنا عباد الله وكلنا عبيد لله. أنت تقول ذلك، قد تقيم مقتضى وقد لا تقيمه، ولكن هذه حقيقة أنك لم تخلق عبث. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبالتالي أنت مطالب أن تكون مؤمن، ولذلك قال الله تعالى ممتنا على قريش مع استعصائهم في أول الأمر وبادئه على ما خلقوا له، وعلى معاداتهم لمن جاء بسر سعادتهم، وعلى ردهم للرحمة المهداة الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بمعنى أطعمهم من جوع لفظ يدل على سد الخلة، فالطعام من الجوع هو الري من الظمأ، هو الكسوة من العري، هو السكنة لئلا يتشرد العبد، كل ذلك. لكن دائما نقول ايه، دائما عندما يتكلم يقول لك ده فلان قطع عيشه، ده فلان خرب بيته، ده يا عم ما تحاربنيش في اكل عيشي. هو عملك الذي تعمله لا تستفيد منه الا اكل العيش، انما يضرب المثل باكل العيش على ما يكون من شرب الماء او شرب المشروب ولبس الملبوس وانتعال المنعول وسكن الدار والدواء، كل ذلك معايش. لكن غالبها وغالب ما تذكر به لقمة العيش او اكل العيش. ما تحربوش في اكل عيشه، في اكل عيشه ما تعكسوش في اكل عيشه. كذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع، اشارة الى سد الخلة من طعام وشراب وسكنة وملبس وانتعال واستشفاء بالدواء وكل الحاجات، وآمنهم من خوف، وهو الخوف الذي يفزع ويورث القلق ويجعل الإنسان ينافق. معلوم أنه إذا وجد العبد في أرض خوف نبت النفاق في قلبه، ليسترضي من يخوفوه، ليفلت من بطشهم ويفلت من قسوتهم، فتجده ينافقهم. فدائما هناك علاقة طردية بين الخوف والنفاق، دائما ينبت النفاق في أرض الخوف. وهذه مسألة تجمع عندك أطراف المعاني التي أود أن أذكر نفسي وإياك بها. كعبد من عباد الله، صغيرا كنت أو كبيرا، فقيرا كنت أو غنيا، هرما كنت أو شابا، المهم أن تعلم أنك مثلك مثل كل من أوجد الله على الأرض، مطالب بالغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وهي أن تكون عبدا لله. لكن كما قلت لك أن العوز والحاجات يفتن، وكذلك الخوف، الخوف والتهديد وعدم الأمن أيضا يفتن. ولذلك تجد كثيرا من أجل لقمة العيش لا يصلي، يقول لك ما فيش وقت نصلي، وصاحب الشغل ممكن يمشيني لو صليت، وصاحب الشغل لو لبست الحجاب يمشيني كامرأة، وغير ذلك. فتجده قدم دينه قرابين ليأكل العيش، فأكل الدنيا بدينه وأكل العيش بقرابين قدمها للطواغيت أو أعوانهم أو أشباههم، وهو المطالب بأن يكون عبد للعبد، بأن يكون عبدا لله دائما أبدا حتى يخرج بها من الدنيا. فمن حيا بلا إله إلا الله عبدا للإله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، واستمر على ذلك حتى أتاه الموت وهو عبد لله عز وجل الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فقد فاز ورب الكعبة. لأن هذه القضية، هي القضية أن يختم لك بذلك. وطبعا أنت تعلم أن الإنسان يصل إلى نهاية ما صار فيه، من صار في الضلال انتهى به إلى محطة أضل المحطات، ومن صار في الغي انتهى به إلى أشد المحطات غيا، ومن صار في الهوى واللعب انتهى به الأمر إلى أهوى المسائل أو أهوى المحطات وألعبها، ومن صار في التقى لعله يصل إلى، ينتهي به الأمر في المسار إلى أفضل محطات التقى. وبالتالي فأنت دائما تخاف من الجوع بالمعنى الذي ذكرته لك، وتخاف أيضا من المخوفات، من البطش، من الضرب، من الأذى، من الاعتقال، من السجن، من كذا من كذا، يورث عندك مخاوف، هذه المخاوف تقلقك، فيمكن أن يكون ذلك سببا لتفريطك في دينك. لكن الذي خلقك، لكن الذي خلق يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ما بنا ويعلم ما فينا ويعلم حاجاتنا ويعلم أمراضنا ويعلم دواءنا، فجعل أمام هذه التركيبة الجبلية وأمام هذا الواقع الذي لا مفر منه، الذي لا مفر منه بمعنى جرى على الرسول صلى الله عليه وسلم جوع ومخاوف، نعم جرى على الرسول صلى الله عليه وسلم جوع ومخاوف، جرى على الصحابة من بعده، جرى على الصحابة من بعده. لو نظرت في سيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لوجدت أنه عاش ما بين جوع وخوف، طيلة فترة الرسالة ما بين جوع وخوف، ولكن الله عز وجل يمن عليه بمن يؤيده ومن يطعمه ومن يدفع عنه المخاوف، كما كان من خديجة رضي الله عنها معه، وكما كان من عمه أبي طالب معه 40 سنة يؤويه ويحميه ويدفع عنه ويزب عنه، وبمقامه في الخلق ومكانته في الناس كان يحميه، كان يحميه عليه الصلاة والسلام، ثم جعل له من الصحبة فامتن الله عليه بهم وأيده بهم. المهم هو أن تعلم أن مسألة اضطراب النفوس ووجود الجوع بالمعنى الذي ذكرت ووجود المخاوف هي سنة كونية. هل معنى ذلك أنه في أرض ما فيش بقى حاجة حرام، ويا عم بس أكلني لقمة عيش وحين النهاردة وموتني بكرة، تقعد تقول لي قال الله قال رسوله، هتقعد تقول لي الدين؟ أي نعم، فأظل أقول لك قال الله وقال رسوله خير القول، وأذكرك بالدين الذي هو باب الفوز. فأنت بلا دين لا تساوي جعلان، إن كرامة العبد بدينه، إن أكرمكم عند الله أغناكم، أتخنكم أقواكم، أكثركم سلطانا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. ولذلك ذلك الذي هو خير الخلق والذي لم تطأ قدم كقدمه الأرض عليه الصلاة والسلام، عاش لا يشبع. تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز وزيت مرتين في يوم، وكنا يأتي علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أشهر لا يوقد في بيتنا نار للطبيخ أو للطبخ، بمعنى أنهم كانوا في جوع أو في قلة. ليس مثلك عندك الطعام ألوان وأشباه وتختار، حتى لو ضاق عليك طعام اشتريت غيره، ولو غلى عليك ثمن بدلته. وكان ينام على الحصير، وكان ينام على جوال، وكان ينام على سرير بلا وسادة، وكان ينام على الأرض، وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع. من كان هذا شأنه وكان هذا مساره ولم يلتفت لذلك؟ لماذا؟ لأنه علم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فطلب المقام الأعلى عند ربه. ولذلك في الحديث إن هناك منزلة، أي وهي الوسيلة، قال: الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، وأرجو أن أكون أنا هو، وجعلت له صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إما أن تهتم بدينك، وإما أن تعيش كالرعاع، تهتم ما تهتم بلقمة العيش كالإبل أو كالغنم التي تساق إلى مواطن الرعي فتأكل حتى تمتلئ البطون، ثم تذهب إلى مواطن الشرب فتشرب حتى تزداد البطون امتلاء، ثم تذهب لتنام لتعاود الكرة في اليوم التالي وما بعده إلى أن تذبح وتؤكل. وكذلك أنت، أنت لا تذبح ولا تؤكل ولكن إلى أن تموت. ابحث لنفسك عن ساعة تبلغ بها رضاه، مهما كانت الدنيا حولك والظروف متلخبطة والدنيا غلب والغلا فاحش والدنيا مقلوبة، لكن لن تكون مما يعاني كما عانى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. لن تعاني أبدا، ولكنهم فازوا. لماذا؟ هل سمعت أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم فاز لأنه كان ملياردير؟ هل كرامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أنه مات أو كان عنده قبل أن يموت العزب والعمارات والعقارات؟ لا. أم ماذا كان علوه، أو بماذا كان علوه؟ بذكر الله، بدين الله، بتقى الله، بأنه أعلم الناس بالله، بأنه أتقى الناس لله، فبلغ المبلغ ورفع ذكره وصار في مقام عظيم. وبالتالي محصلة الكلام أنك بطبيعتك مركب عوز وقلق، وأنك ما خلقت إلا لكي تكون صاحب دين، وكلما على دينك علوت عند ربك، والواقع لا يساعد في ذلك، فأنت مطالب أن تلج لنفسك، أن تجد لنفسك مولجا، ولا منجى ولا ملجى من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. فلابد أن تنظر لنفسك. ولذلك من باب النظر للنفس يعلمنا ربنا عز وجل أنكم عباد الله، كأن الله يعلمنا: ستدور بكم الأيام وستتقلب، وسيكون هناك نوع من المكر والكيد، سيكون هناك شيء من الجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. سنة الماضية وتقليب في حالك الذي هو حالك. ماذا علينا؟ يعطيك الدواء، يعطيك الدواء. فيقول الله عز وجل في بضع آيات جامعات كسائر آيات كتاب الله، يقول ما يبين ما عليك في مثل هذه الأمور. عرفت من أنت، وعرفت ما مركبك، وعرفت ما ينبغي عليك، وعرفت وظيفتك التي أنت مطالب بها، عرفت ذلك، هذه المسلمات، ماذا علينا أن نفعل؟ يقول ربنا عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. انظر إلى هذه الآيات، كثير منا يقرأها يسمعها من الإمام في الصلاة لكن لا يتدبر أن فيها عظيم الدواء وباب الشفاء من عي الخوف والجوع والقلق، من عي مصائب الدنيا، من عي الفتنة التي يمكن أن تضيع على العبد دينه، وهو دواء التوكل والاحتساب. دواء التوكل والاحتساب. تدبر وتفاهم لعل الله يجعل لي ولك في ذلك هدى. أسأل أن يجعلني وإياكم في المهتدين. وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. إنه هو الذي بلغ سمعه ما لا يمكن أن يفوته شيء، بلغ علمه أنه بكل شيء عليم، مهما دق أو قل، ومهما غاب أو برز، ومهما ظهر أو بطن، فهو سبحانه وتعالى. أنت لا تتوكل على من يحتاج إلى أن تبلغه، أنت لا تتوكل على من يحتاج أن تعلمه. وما هو التوكل؟ التوكل هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكل على ربه ويفوض الأمر إليه، في شسع نعله، في ملح طعامه، في شربة ماء. وأنت يمكن أن تمر بك العظام تلو العظام ولا تتذكر أن تجدد إيمان قلبك بالتوكل على من لا يتوكل إلا عليه. التوكل له حقيقة أرجو أن تفهمها، هو أن تعلم قدر ربك. تنبه، ما هي تركيبة التوكل؟ ما هي حقيقته؟ هل هو أن تقول توكلنا على الله، يلا يا عم خلص توكلنا على الله؟ هل هذه الكلمة هي التوكل؟ لا. كم ممن مدعي التوكل وهو غير متوكل؟ كم ممن يقول توكلت على الله وهو متوكل على الأسباب؟ لو قيل له إن الطبيب الذي حجزت عنده سافر ولن تقابله إلا بعد شهور للطم، لو قيل له إن العمل الذي كنت ستلتحق به صاحب العمل ألغى هذا لعلك تولول، وإذا ما قيل لك تقول توكلت على الله. ليس التوكل كلمة، إنما التوكل حقيقة تنتظم بثلاثة مكونات. المكون الأول أن تعلم قدر ربك، أن تعلم قدر المتوكل عليه، أنه على كل شيء قدير، أنه سميع عليم، أنه لا يعجزه شيء، أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، أنه إذا شاء إعطاءك فلن يمنع إعطاءك أحد، وإذا شاء منعك فلن يعطيك أحد، وإذا شاء إمراضك فلن يشفيك أحد، وإذا شاء إشفاءك فلن يمرضك أحد، وإذا شاء تأمنك لن يخوفك أحد، وهكذا. هو الذي يمنع، هو الذي يعطي سبحانه وتعالى. تعرف قدره، تعرف قدرته، تعرف شأنه، تعرف ماهيته. فإذا عرفت تحرك القلب بالاعتماد على من هذا شأنه، تحرك القلب بتفويض الأمر لمن لا يملك الأمر إلا هو، تحرك القلب بالاعتماد على من آمن وصدق بأنه على كل شيء قدير. جلستي هذه بقدره، بقدرته، بمشيئته. ولذلك لما تتصارع بك المخاوف وتتصارع بك الخوف ممن يعاديك، ويتصارع بك الإشعار بأنك حقير لا قيمة لك، وأنك عبد وغيرك سيد، عندئذ لابد أن يتحرك فيك: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تسلط أحد الظالمين على أحد الصالحين، فنظر له الصالح فقال له: إن الذي سلطك علي ليس بظالم. إن الذي سلطك علي ليس بظالم، إيمانا بأنه يعلم علم اليقين أنه لا ترتفع يد إلا بقدرتي ومشيئته، ولا تنخفض إلا بقدرتي ومشيئته، بحيث يرى الأمر فيما يتعلق بشأن الملك بعين البصيرة. فالأمر الأول أن تعلم قدر ربك، من هو الله القادر على كل شيء، علام الغيوب، الذي لا تتحرك ورقة من أوراق الشجر الملقاة على الرصيف أو على الطريق إلا بتقدير وحسبان ومشيئة وإرادة. فالكون كونه والملك ملكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ليس الأمر بما يريد الطواغيت ولا ذوي السلطان ولا ذوي الأموال، بل بما يريد رب العالمين، فعال لما يريد جل شأنه، تبارك اسمه، تعالى جده، لا إله غيره. فيعتمد قلبك على من هذا شأنه، ثم تنفعل الجوارح، وهو الأمر الثالث. يتكلم اللسان بما يرضي، فإذا قلت توكلت على الله كان صادقا وليست لغو، ليست كلمة مما توارثناها بعضنا عن بعض، بل حقيقة عقدية تتحكم في النفس فتنطق اللسان، يتحرك بها القلب فتنطق اللسان، ثم ببدنه يأخذ الأسباب التي أمر الله بأخذها. وبذلك يجتمع عندنا في التوكل يجتمع أمران: الأول العلم واليقين الذي يترتب عليه اعتماد القلب فيما يتعلق بشأن الله عز وجل، وأنه هو الفعال، وأنه هو القادر، وأنه هو القوي المتين، وأنه لا يفعل، لا يقول إلا لحكمة، ولا يعمل إلا لحكمة، حكيم عليم، سميع عليم، عزيز حكيم جل شأنه. والأمر الثاني أخذ الأسباب التي أمر الله بها. ولذلك يا أخوان، من ترك الأسباب بدعوى التوكل ليس متوكل، ومن توكل بقلبه وظن أن أخذ الأسباب غير متوافق مع الاعتماد بالقلب فقد طعن في سنة الله ونظم كونه. إن الذي أمرنا بأن نزرع، إن الذي أمرنا بأن نأتي أهلنا إن أردنا الولد، إن الذي أمرنا بأن نسعى لأرزاقنا حتى نتكسبها من حلال، لا قادر على أن ينزل علينا المن والسلوى كما كان، قادر على أن يقيم الأمر لكل واحد منا بنظم خاص. فقد أوجد عيسى عليه السلام بنظم خاص، وأوجد آدم عليه السلام بنظم خاص، وأنجى يونس بعد أن دخل مفرمة بطن الحوت التي لا يبقى شيئا فيها سليم ثواني، سواء من الطحن أو سواء من إنزيمات الإذابة التي تذيب المكون الذي يدخل البطن، وأنجاه بعد ظهر وأخرجه من بطن الحوت سليما بغير مرض ولا عاهة. لقد نظم الأمر في حق إبراهيم عليه السلام نظما خاصا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكان نظما خاصا أن تحرق النار بلهيبها الحطب وتشتعل ويمتد اللهب، ومع ذلك في حق هذا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن تكون بردا وسلاما. والله قادر على أن ينظم لكل واحد منا سببا خاصا، حتى أن قتيل بني إسرائيل الذي قتل ظلما ولا يعرف من قتله أمر الله بأن يضرب ببعض عجل، أمر بأن يذبحوا بقرة فأتوا بلحم ميت، يعني ليس حي، مذبوح، وضرب هذا الميت به، ميت بميت فحيا. كل هذا نظم خاص حتى يعلم الخلق أنه قادر على أن يجعل الكون له نظم عام، من الليل يتبعه نهار والنهار يتبعه ليل، والنهار فيه شمس والليل فيه قمر، والبرد يتبعه حر أو صيف وشتاء، كل هذا نظم. والزرع يزرع ثم يثمر، والولد يمنى ثم يولد، وغير ذلك. إذن هو نظم، وأمرك أن تنتظم على ما نظم، فمن ترك الأسباب بدعوى التوكل فقد كذب الله في نظمه أو عارضه أو خالفه. فالتوكل حقيقة قلبية وعبادة قلبية، لكن معها مسلك عملي هو جزء من العبادة في أخذ الأسباب. ولكن عندما يغيب الأمر القلبي تجدنا كما نحن. انظر إلى حالك، حالي أنا وحالك أنت بينك وبين ربك، ستجد أنك مفتون بالأسباب، باك على فقدها، حريص على إيجادها، كأن الأسباب هي الرب. فتجد عندما يملك الإنسان المال ويمرض يقول لك ده أنا أروح لندن، أنا أروح في باريس، أنا مش هسكت، وكأن السبب هو الذي يشفي. ولو رزق مثل ذلك بعض القليل من اليقين الذي يورث اعتماد القلب على الله لقال ما شأن القضية، وإذا مرضت فهو يشفين، توكلت على أن الله هو القادر على شفائي، ثم ما أريد أن أنفقه في باريس ولندن، داو مرضاكم بالصدقات من باب أتقرب إليه، واصبر على ما ابتلاني به مما يعتريني من ألم المرض. فتجد أنه في كل خطوة يتاجر مع ربه، فيكون مرضه غسيل لذنوبه وميراث للأجر. ولكن تجد العبد إما معه من أسباب فيقول لك أنا هروح وروح، كأنه يعبدها من دون الرب. وأو كان فقيرا مثلي ومثلك، لا يملك فرنسا ولا يملك حتى شبر الخيمة، وبالتالي تجده ماله يبكي على حاله، هعمل ايه يابا، معلش يابا هتموت ولا مش لاقي لك فلوس، اعمل ايه وسوي ايه، مع انك لو رقيته لو شربة عسل ايمانا منك بان الاسباب ليست برب. انما الرب هو اله واحد، لا اله غيره ولا رب سواه، هو الذي يملك. ولو باسبرينة بمليم يأخذها المريض فيعافى. لماذا؟ وإن لم يعافى لعل مرضه هو خير حالاته. والله الذي لا إله إلا هو، كم من أناس فقدوا طريق الحسنة لأنهم ظلمة ولأنهم شهوانيين وأهوائيين، عاشوا مع الخمر والنساء، وعاشوا بيفترون بالأموال مما ورثوه من الآباء، ثم ابتلوا بمرض وكان المرض هو أحسن حالتهم. لماذا؟ لأنه ذكرهم بربهم فتابوا، وظلوا يتألمون بالمرض فنظفوا من ذنوبهم التي عاشوا فيها سنين. ولذلك أنت ترى أن من الناس من كان يعلم بشيء أو بآخر يرقد على الفراش 10-20 عام، أعرف ناس ظلوا أكثر من 20 عام على الفراش ولم يتبدل حالهم من ساعة رقدوا إلى أن ماتوا، ولكن لو نظرت لعلمت أن الله أراد بهم خيرا، لأن الله أراد أن يطهرهم من ذنوبهم التي عجزوا أن يطهروا أنفسهم بفعل الطاعات وترك المعاصي والذنوب وهكذا. فلابد أن تفهم. إذن الملجأ للعوز والمخاوف والقلق وسوء الحال والدنيا اللي بقت ظلمة التوكل. التوكل مظلة النجاة، التوكل حصن الأمان، أن تأمن من خوف وأن تشبع من جوع حتى لو ربطت الحجر على بطنك لقلة ما تجد، لكن أنت مؤمن بأنك في كنف وكفاية من بيده الأمر. وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. تنبه، إنه هو السميع العليم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وكأنه يدلل له على أن التوكل سبيل النجاة، مع أن الله إذا قال لا يحتاج أي أحد إلى دليل لما قال، بل يقول فقوله الحق وقوله الصدق. وهنا أمر مهم في الآيات، هو أنه ذكر حسبك الله مرتين، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. ثم بعد آية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. لماذا؟ لأن الاحتساب هو الدخول في جنة التوكل، هو الدخول في مظلة التوكل. الاحتساب هو أن تجعل نفسك في كفاية الملك، فتنعم بالرضا وتنعم بسعادة التوكل مهما كان ظروفك وحياتك وبدنك يتألم من العوز ويتألم من الضيق. فإن الراحة في الحقيقة هي راحة القلب، راحة القلب وليست راحة البدن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل راحة القلوب. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عندما تسمع مثل قول الله تعالى: ففروا إلى الله، هل معناه أن الله عز وجل له مكان أو له بلد أو له دولة ينبغي أن نعد العدة ونسافر إليه؟ الله عز وجل لا مكان له، مع أنه فوق السماوات مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني لا منفصل أمره وشأنه في كينونته وفيما هو فيه منفصل عن الخلق، ليس كما يقال في كل مكان، لأن الأماكن منها الطاهر ومنها النجس ومنها ما يليق ومنها ما لا يليق. ولكن تقول: أؤمن بأن الله عز وجل فوق السماوات مستو على عرشه بائن من خلقه، من باب إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. طب كيف نفر له وهو خارج عالمنا ولا يخالطنا ولا هو في مكان نذهب إليه؟ أي أنك تفر إلى منته، تفر إلى نعمه، تفر إلى أوامره، تفر إلى وعوده الصدق وموعوده الحق. فهنا يقول: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ولم يقل له: فاعتقد أن حسبك الله، ولكن من باب أن يبين له: فإن من الحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عن عبد، وأنت أولهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، أنك فيك هو ربك. من يعرف كبيرا أو وزيرا أو مسؤولا ومعه ورقة في جيبه منه أو كارت، تجده عندما يتعامل مع أحد أو يدخل موطنا أو مؤسسة أو قسما أو مشابه، يقول له: أنا معرفة فلان، وأنت تستعظم فلان، وأنت تعرف أن فلان في نهاية الأمر قد يكون فيما هو فيه لمدة عام عامين ثلاثة، ثم بعد ذلك يصير لا لزوم له، وقد يكون كبيرا ثم بعد ذلك يكون صغيرا. لكن الله الواحد الأحد الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، الذي يغير ولا يتغير، الذي وكل يوم هو في شأن، الغني بذاته الحميد بذاته، إذا ما دخلت في كفايته، هنا يخبر نبيه على الخصوص، ثم يخبر نبيه والمؤمنين على العموم بهذه الحقيقة التي نسأل الله أن يمتعنا بها، بأن نتقلب فيها بقلوبنا إن خفت أن يتمكر عليك عدوك، إن خفت أن يتقلبوا عليك يجتمعوا عليك وأنت أضعف، فإن حسبك الله. ومما يدل على ذلك، انظر إلى ما فعله ربك، وليس لأن النبي لا يصدق، ولكن لأن إقامة البيان تزيد الإيمان إيمان. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهنا يقول له فإن حسبك الله، وبدليل إيه بقى؟ بدليل إيه؟ مش بدليل طلبا للدليل، ولكن من باب زيادة الإيمان، هو الذي أيدك بنصره. فإن في يوم بدر كنتم قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. مش أذلة يعني بتضربوا أو بتتهانوا أو حقراء، لا، يعني ضعفاء. أذلة يعني ملكمش من السلطان ومن الأعداد ومن السلاح إلا القليل. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. إن الله امتن على المؤمنين بآيات من أخرق الخروقات، فوق المحال في نظر البشر وقدرتهم. كانت هناك في المدينة قبيلتان، الأوس والخزرج، وكان رجل إذا لطم يمكن أن يقاتل بقومه مقابل هذه اللطمة سنين. وكان إذا غلب فرس في سباق أو في مباراة أو في رماية تقاتلوا سنين. لماذا؟ لأنهم في تقاتلهم هذا كانوا كل واحد منهم يريد أن يعلو على الآخر، فكانوا لا يقبلوا فريق منهم ما آثر الفريق الأول. لو واحد حب حاجة هم يكرهوها، فكانوا متقاتلين دائما، متعادين دائما. فكانت من منة الله على نبيه لما نزل المدينة أن جعل هاتين الفئتين والطائفتين من أمن ما يكون ومؤلف قلوبهم، حتى صاروا كما لو كانوا جميعا رجلا واحد، ولم يكن بينهم من الضغينة. من الذي يقدر على ذلك؟ لا يقدر على ذلك إلا الله، بدليل أنه قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة ومال وكل المملوك في الكرة الأرضية ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. في الأولى حسبك الله كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن يريدوا أن يقطعوك فإن حسبك الله. وهنا بقى المنة التي لي ولك، التي ينبغي أن ندخل فيها ونتنعم بها. كل عبد مؤمن وليس كل عبد موجود، فإن من العباد من تنكروا لدينهم بل وحاربوا. نبرأ الله إلى الله عز وجل من كل حرب لدين الله، ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. تنبه يا أيها النبي. وهنا لطيفة هامة، كل نبي قيل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، نودي على نوح باسمه، على عيسى باسمه، على يونس باسمه، إلا محمد صلى الله عليه وسلم لم ينادى، مش يذكر. يذكر يعني محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار، إنما في أي نداء لم ينادى بيا محمد إن حسبك الله، يا محمد افعل كذا، إنما إما أن يقال يا أهله يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. لماذا؟ من باب إبراز مقامه. هذا الكتاب هو الذي ذكر فيه كل ما ذكر في حق محمد صلى الله عليه وسلم وما سواه، فحتى يتربى المسلمون على شأن نبيهم يعلموا أن ربهم الأعلى قد كرم نبيهم. حتى في الخطاب لم يقل له يا محمد كما قال للأنبياء جميعا بأسمائهم، مع أن هذا ليس منقصة فيهم ولا تقليل من شأنهم، ولكن هذا زيادة فضل وزيادة مكانة لمحمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، ولو قال يا محمد ما كان ذلك نقصا. حسبك الله، أنت ذكرت لهم قبلها حسبك، فإن حسبك الله. لكن هنا ومن اتبعك من المؤمنين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتبع محمد من المؤمنين. تنبه، هذه موعودات من الله، هذه كرامة. اللهم اجعلنا في حسب، اللهم كن لنا حسيبا. تنبه، أنت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كنز، هذه الوقاية، هذا هو خندق النجاة، موطن الأمن، من الخوف، وموطن الشبع من الجوع. عند قول حسبي الله ونعم الوكيل، لكن لن تكون هذه لها قيمة إلا إذا كانت عن قلب يعي معناها. وهو الذي أردت، أنا ما أردت أن أقتل عليكم، إنما أردت أن يكون في موعظة نفع. وإلا فقد تعودنا أن تكون الجمعة اقلب وقوم، يلا قلب وقوم عشان نخلص. إنما ده هذه الجمعة أنت لا تسمع موعظة ولا تتعلم شيئا من دينك إلا فيها على وجه الفريضة. فكان لزاما أن تكون هناك أمانة لتبليغ الرسالة حتى تبلغ ما أمر الله به وهدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فإذا ستدخل في هذه الكفاية وستكون مكفيا بكفاية الله إن كنت من المؤمنين، إن اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن كل واحد منا يبحث عن منفذ يلجأ إليه ليعظم نفسه به، فلن يكون لك كرامة ولن يكون لك نجاة ولن تعلو عند ربك إلا إذا دخلت في حسبته، ولن تكون في حسبته إلا بأن تكون من اتبع الرسول من المؤمنين، أن تكون مؤمنا وأن تتبع الرسول. أسأل الله يجعلني وإياكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اجعلنا في كفايتك ولا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك. اللهم اجعلنا في كفايتك ولا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك. اللهم اجعلنا في كفايتك ولا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك. تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اطعمنا من جوع وآمنا من خوف، فلا يؤمننا إلا أنت ولا يطعمنا إلا أنت. يا رب كن لنا ولا تكن علينا. يا رب فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا أرحم الراحمين. صلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.